قام كبار المسؤولين للحزب والدولة يوم الرابع السبت بزيارة مبيت الممثلين المشاركين في الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية. قد زاره تشير يونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وغيره من كوادر الحزب ومجلس الوزراء ووزارة القوات المسلحة الشعبية واتحاد الشباب ليهنئوهم.